بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كعبة البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أوسع عباده إحسانا ومنا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود الأثناء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ورضي عنهم أجمعين. أما بعد، سنشرع بإذن الله تعالى في دراسة فقه الحج، في دراسة كتاب الحج. وأول ما نبدأ به يعني بيان الحكمة من ترتيب كتاب الحج بالنسبة لباقي أبواب الصلاة أو باقي أبواب الكتب يعني. فعمد عدد المصنفين أنهم يبدأون طبعا بالصلاة، وبما أن الطهارة هي مقدمة الصلاة فيبدأون بالطهارة باعتبارها، باعتبار أن الشرط يقدم على المشروط، فيبدأون بكتاب الطهارة ثم بكتاب الصلاة، لأن الصلاة هي عماد الدين، ولشدة الحاجة إليها لتكررها كل يوم 5 مرات. ثم يثنون بكتاب الزكاة لكونه أو لكون الزكاة قرينة للصلاة في أكثر المواضع في القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، غالبا ما أو كثيرا ما تقرن الزكاة ب يعني الصلاة. ثم يأتي بعد ذلك كتاب الصيام لتكرره كل سنة مرة في السنة. ثم كتاب الحج لأنه يكون في العمر مرة، يعني يكون واجبا في العمر مرة. فالصلاة تجب 5 مرات في اليوم، يليها الزكاة لأنها قرينة في الصلاة، ثم الصيام لأنه مرة في السنة، وثم الحج لأنه مرة في العمر. قوله كتاب الحج، ويسمى أيضا كتاب المناسك، والمناسك جمع منسك أو منسك بفتح السين وكسرها، فبالفتح منسك يعني أنه المصدر يعني، وبالكسر منسك اسم لموضع العبادة، فيقال للعابد ناسك. فالمنسك هو التعبد، يقال تنسك أي تعبد، وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، مع أن كلمة المنسك أو التنسك تشمل العبادات عموما، لكن غلب إطلاقها على متعبدات الحج. لماذا؟ لأن لكثرة أنواع المتعبدات التي في تكون في الحج، ولما تضمنته من الذبائح المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالت المطالع: المناسك مواضع متعبدات الحج. فالمناسك إذن المتعبدات كلها، وقد غلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها، فلذلك يقولون كتاب المناسك. لماذا؟ لكثرة أنواع العبادات فيها كما سنبين إن شاء الله تعالى. والمنسك في الأصل من النسيكة، وهي الذبيحة، يعني لأن الذبيحة يتقرب بها ثم اتسع فيها فصار اسما للعبادة. والحج بفتح الحاء في الأشهر، الأشهر أنها الحج، واضح؟ فبالفتح هو المصدر، وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه الحج، عكس ما نقول في شهر ذي الحجة، عكس ما نقول في ذي الحجة، لأن ذي الحجة الأشهر فيه الكسر، ذي الحجة الأشهر فيه الكسر. أي نعم. فرض الحج سنة 9 من الهجرة عند أكثر أهل العلم، فرض سنة 9 من الهجرة عند أكثر أهل العلم، وجزم به غير واحد من أهل التحقيق، وقيل 10. قال ابن القيم: تأخر فرضه إلى 9 أو 10 عام تبوك، وهو قول جمهور المفسرين، ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلا حجة واحدة، وهي حجة الوداع، وكانت 12 من الهجرة بلا نزاع، وحج قارنا، حج قارنا لأنه ساق الهدي، وإنما سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها، وقال يبلغ الشاهد منكم الغائب. واعتمر صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلها في أشهر الحج. قال ابن إسحاق ولم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا حج هذا البيت. وقال غيره ما من نبي إلا حج. أما الحج لغة فهو القصد. تعريف الحج لغة القصد يعني أن تقصد إلى من تعظمه، أن تقصد إلى من تعظمه. أو الحج يعني في اللغة إما يكون القصد قصد المعظم أن تقصد إلى من تعظمه، أو يكون يطلق على كثرة القصد والتردد إليه، كثرة القصد والتردد إليه. ويطلق الحج أيضا على العمل وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. قال الجوهري ثم تعرف استعماله في القصد إلى مكة للنسك. وقال الشيخ أي شيخ الإسلام الحج في اللغة قصد الشيء وإتيانه، ومنه سمي الطريق محجة محجة، ومنه في الاشتقاق الأكبر الحاجة، وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به. فإذا معنى الحج لغة القصد، أما شرعا فهو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. فالمعنى الشرعي يجب هنا اشتماله على المعنى اللغوي بزيادة المناسبة بعد بين المعنيين. فالحج شرعا قصد، طبعا القصد كان هو في اللغة القصد أيضا، لكن في الشرع نحن نعبر عنه بتعبير أدق وهو الايه النية، النية. ونزيد على المعنى اللغوي الأفعال كالصلاة دعاء، ثم نزيد على الدعاء أفعال الصلاة، الصلاة لغة هي الدعاء، لكن في التعريف الشرعي نزيد على المعنى اللغوي ما يعني تأتي به الشريعة. فالصلاة أصلا هي الدعاء، والصلاة تحتوي على دعاء، لكن ليست كلها دعاء، إنما هي دعاء مع زيادة الأفعال التي شرعت فيها. كذلك الحج لغة هو القصد، وشرعا هو القصد، قصد مخصوص إلى مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص. أما العمل المخصوص فهو ما سوف ندرسه إن شاء الله تعالى في زمن مخصوص، وهو يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. ويقال الحج عبارة عن قصد البيت العتيق بإحرام مخصوص مشتمل على وقوف وغيره على وجه مخصوص. أما العمرة فهي لغة الزيارة، العمرة من ناحية اللغة معناها الزيارة. يقال اعتمره إذا زار، وتسمى أيضا حجا أصغر لمشاركتها له في الإحرام والطواف والسعي والحلق والتقصير. أما العمرة شرعا فهي زيارة البيت على وجه مخصوص، زيارة البيت على وجه مخصوص يعني بإحرام وطواف وسعي وتحلل. لم يقل في العمرة، لم يقل العلماء في تعريف العمرة شرعا في زمن مخصوص، واضح؟ وإنما الضابط في زمن مخصوص يقال في تعريف الشرعي للحج، لكن لم يقل في العمرة في زمن مخصوص لأنها تجوز في كل وقت من السنة. وقال الشيخ ثم غلب في الاستعمال الشرعي والعرفي على حد بيت الله وإتيانه، فلا يفهم عند الإطلاق إلا هذا النوع الخاص من القصد، لأنه هو المشروع الموجود كثيرا، وذلك لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فصار معروفا مشتجرا أن المقصود بالحج والعمرة الأفعال المخصوصة بالتعريف الذي ذكرنا. والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله وحده في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. بل الحج خاصة هذا الدين الحنيف، من خصائص هذه الملة الحنيفية يعني شعيرة الحج، وهو سر التوحيد. حتى قال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى حنفاء لله غير مشركين به، قال حنفاء لله أي حجاجا حجاجا. وجعل الله تعالى بيته قياما للناس، فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه. فلو ترك الحج خرت السماء على الأرض، كما قال ابن عباس لا يزال الناس قياما ما زال هذا البيت محجوجا. فهو خاصة الحنيفية، وزيارة المحب لمحبوبه وإجابة دعوته ومحل كرامته وزيارة المحب لمحبوبه يعني هذا يكون في الحج وإجابة دعوته ومحل كرامته. ولهذا كان شعار الحجاج لبيك لبيك. ويقول في منار الدليل وهو من أركان الإسلام وفروضه لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا بني الإسلام على خمس قال في آخر الحديث وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وطبعا هذا الحديث صحيح وقد سبق الكلام عليه. طبعا لم يعني لم يؤخر النبي يعني إذا قلنا إن الحج كل عام 90 فقد يرد السؤال يعني كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام عام 10؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أخر الحج للسنة العاشرة لعذر وهو نزول الآية بعد فوات الوقت، فكان حجه بعد الهجرة حجة واحدة سنة 20 كما روى أحمد ومسلم. أما فضائل الحج والعمرة فقد ثبت كثير من الأدلة في فضيلة الحج والعمرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث ذلك يعني كثيرة. قال القاضي الحسين من الشافعية الحج أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن، لأنه تنوعت في أنواع العبادة، عبادات مالية ببذل الأموال وأيضا عبادات بدنية بما فيها من النصب والتعب والمشقة التي تكون في الحج. وقال الحليمي الحج يجمع معاني العبادات كلها، فمن حج فكأنما صام وصلى واعتكف وزكى ورابط في سبيل الله وغدا، ولأننا دعينا إليه ونحن في أصلاب الآباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادة. يعني نحن دعينا ونحن في صلب آدم عليه السلام بعدما استخرجنا رب سبحانه وتعالى إلى التوحيد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى إلى آخر الآية. فدعينا للإيمان ونحن في أصلاب ونحن في من يعني في صلب آدم عليه السلام، كذلك دعينا إلى الحج ونحن في صلب الآباء. كيف؟ نعم. قيل في تفسير قوله تعالى مخاطبا إبراهيم عليه السلام وأسلم في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يعني تعجب إبراهيم عليه السلام كيف يخاطب الناس بالحج وهو في هذه الصحراء القاحلة، فأمر أن يقف على مكان عام ويقول أيها الناس إن الله أمركم بالحج أو إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فتولي الله سبحانه وتعالى إبلاغ هذا الصوت إلى الناس وهم في أصحاب يعني آبائهم. إذا يقول ولأن دعينا إليه نحن في أصحاب الآباء كالإيمان الذي هو أفضل العبادة، فهذا من شرف الحج. الراجح عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة أفضل من الحج لأن الصلاة عماد الدين. لكن اختلف العلماء هل الحج أفضل أم الجهاد؟ يقول الشوكاني رحمه الله تعالى وأحق ما قيل في الجمع بين الأحاديث أن بيان الفضيلة يختلف باختلاف المخاطبة، يعني موضوع الفضيلة يكون أمرا نسبيا حسب المخاطب نفسه. فإن كان المخاطب ممن له تأثير في القتال وقوة على مقارعة الأبطال قيل له أفضل الأعمال الجهاد، فهذا في حقه يكون الجهاد أفضل من الحج. لماذا؟ لشدة نكاته في أعداء الدين. وإذا كان كثير المال قيل له أفضل الأعمال الصدقة، ثم كذلك يكون الاختلاف على حسب اختلاف المخاطبين. انتهى كلام الشوكاني. وقال المالكية الحج ولو تطوعا أفضل من الجهاد إلا في حالة الخوف من العدو، فيفضل الجهاد على حج التطوع. وقال الكتني رحمه الله في الحج إظهار العبودية وشكر النعمة، أما إظهار العبودية فهو إظهار التذلل للمعبود، لأنه يعني ظهر الحج خاصة في حالة الإحرام لا شك أنه يكون في أجلى مظاهر التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى والتجرد عن كل زينة الدنيا. فإظهار العبودية في إظهار التذلل للمعبود سبحانه وتعالى. وفي الحج ذلك، لأن الحاج في حال إحرامه يظهر الشعر ويرفض أسباب التزين والارتفاق، ويظهر بصورة عبد سخط عليه مولاه، فيتعرض بسوء حاله لعبد مولاه. فهذا العبد أنه يعني سخط عليه مولاه، فإنه يظهر التذلل والخضوع والمسكنة كي يعني يتعطف عليه مولاه ويرحمه. هذا فيما يتعلق بإظهار العبودية بالتذلل، لأن الذل هو جناح العبودية، الذل غاية الذل وغاية الحب. وأما شكر النعمة فلأن العبادات بعضها بدنية وبعضها مالية، والحج عبادة لا تقوم إلا بالبدن والمال، ولهذا لا يجب إلا عند وجود المال وصحة الأبدان، فكان فيه شكر النعمتين، الحج شكر نعمة المال وشكر نعمة العافية والصحة البدنية. فكان فيه شكر النعمتين، وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم، وشكر النعمة واجب عقلا وشرعا. فإذا هذا تعبير عن شكر نعمة الله على الإنسان، شكر نعمة المال وشكر نعمة الصحة البدنية. يقول في منام السبيل وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس إلى آخر الحديث، وهو صحيح كما قد سبق. فالحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ودعائمه الخمس وقواعده. قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي ولله على الناس فرض واجب حج البيت، فحرف على للإيجاب لا سيما إذا ذكر المستحق لله على الناس. واضح؟ يعني هذه الصيغة من صيغ الوجوب أو من صيغ الإيجاب والفرضية. واضح؟ فحرف على هنا للإيجاب، وهذا له شواهد، بل هي تعتبر من أقوى صيغ الوجوب. تعبير تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم ما أعرب عليكم، استفعال ايه؟ امر بمعنى الزموا، الزموا انفسكم، فانفسكم مفعول به باسم ايه؟ باسم الفعل. احيانا اسم الفعل بياتي جرا ومجرورا، لكن تقول اليك الكتابه، اليك هذا الاستفعال الكل. من ذلك مثلا قوله تعالى كتاب الله عليكم، معناها عليكم كتاب الله، يعني الزموا كتاب الله. واضح؟ فهنا قوله تعالى والله على الناس حج البيت على هنا للإجاب لا سيما إذا ذكر المستحق، وأتبعه بقوله ومن كفر فتم تعالى تاركه كافرا، فدل على كفره، دل على كفره، وحيث دل على كفره فقد دل على آكدية ركنيته، هذا يدل على أنه ركن مؤكد. وأما من لم يعتقد وجوبه فهو كافر إجماعا، يعني من أنكر أن الحج فريضة فهو كافر خارج من الملة، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما من استطاع الحج ولم يحج فسيأتي الكلام في حكمه فيما بعد إن شاء الله تعالى بالتفصيل. وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فأذن فيهم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إن لربكم بيتا فحجوه، وللترمذي وغيره عن علي مرفوعا، وهذا صححه الترمذي، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذات الكلام في هذه الحديث، وورد فيه أحاديث كثيرة منها بني الإسلام على خمس، فقال في نهاية الحديث وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولأحمد وغيره بسند حسن عن عجاش مرفوعا إن هذه الأمة لا تزال بخير ما عظموا هذه الحرمة يعني الكعبة حق تعظيمها، فإذا ضيعوا ذلك هلكوا. وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه إجماعا ضروريا، وهو من العلم المستفيض الذي تورثته الأمة خلفا عن سلف. والحكمة والله أعلم أنه إنما وضع البيت وجب حده ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم كما ذكر الله في كتابه، لا لحاجة به تعالى إلى الحجاج. إذا الحج كغيره من سائر أنواع العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل غني عن العباد كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر المشهور: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. من هو أتقى قلب؟ هو قلب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن كل البشر وكل الجن، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. الله عز وجل غني عن العالمين: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهذا لن يزيد في ملك الله شيئا ولن ينتفع في عبادتكم شيئا لأنه غني عنكم. وقال أيضا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا أبدا. فإذا الله عز وجل غير محتاج، لا يحتاج إلى عبادة العباد. لذلك قال هنا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن يعطي الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. فلذلك هذه من الحقائق التي لابد من الاعتراف بها، وهو أن الله تعالى غني غنى ذاتيا عن العالمين. فمن حيث هو إله هو غني، والعبد من حيث هو عبد هو لابد أن يكون فقيرا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والفقر وصف ذات لازم، والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وأخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم لأن الصلاة أعمال الدين، ولشدة الحاجة إليها ولتكررها كل يوم 5 مرات. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو الصلاة، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في أكثر المواضع من الكتاب والسنة ولشمولها المكلفة وغيره، لأن الزكاة فيها نوع من الشمول، لأن الزكاة تجب مثلا في مال الصغير وتجب في مال المجنون، واضح؟ ثم الصوم لتكرره كل سنة، لكن البخاري قدم الحج على الصوم للتغليظ في تركه، لأن هناك تغليظا شديدا في ترك الحج. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وغير ذلك من الأحاديث التي أشرنا إلى بعضها. ولعدم سقوطه بالبدل، ولعدم سقوطه بالبدل، و يقول: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، هو واجب مع العمرة في العمر مرة. هنا يعني يتعرض لحكم الحج والعمرة، فيعتمد هنا أن الحج واجب مع العمرة في العمر مرة، يعني الحج واجب والعمرة واجبة في العمر كله مرة واحدة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. هذا رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وهذا رواه مسلم وأبو داود والدارمي والبيهقي والإمام أحمد. وعن الصبا ابن لعبة قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه النسائي وصححه الألباني. أما قوله وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، يعني الحج والعمرة واجبان، أما وجوب الحج فبإجماع المسلمين، بل هو ركن من أركان الإسلام، بل هو ركن من أركان الإسلام المشار إليها في حديث: بني الإسلام على 5. فذكر حج البيت. الحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا على من لم يجب عليه عينا، يعني ان الحج بمعنى يعني فرض كفايه معنى انه لا بد من تعمير البيت كل عام، لا بد من تعمير البيت كل عام. طبعا يعني هذا والله الحمد لا يكاد يتصور او لا يكاد يقع، لان الناس والله الحمد اصلا يعني تتوافر لديهم الهمه في تعمير بيت الله الحرام. فالحج فرض كفايه كل عام على من لم يجب عليه عينا. ففرضيه هذا النسك اما انها فرض عين، فرض عين على كل مستطيع، فرض عين على كل من على كل مستطيع، وفرض عين على من يحج طبعا بالشروط التي سنذكرها ان شاء الله تعالى فيما بعد. فهذه احوال الحج الاولى في فرضيه الحج، فرض عين على المستطيع واضح. واما يكون فرض كفايه وهو احياء الكعبه كل سنه بالحج والعمره، يعني اذا قضى البعض سقط عن البقيه، المقصود ان لابد ان يعمر. وهذا ولله الحمد كما ذكرنا يعني ما كان يتصور الان ان الناس جميعا يعني يحضرون الحج بحيث لا يحضر حتى ولا يعني طائفه قليله من الناس. واما انه تطور، وهذا لا يتطور الا في الارقاء والصبيان، واضح، لان الارقاء والصبيان لا يجب عليهما الحج وان كان يصح منهما، واضح. قد يجب الحج اكثر من مره، قد يجب الحج اكثر من مره، مثل ان لا نعم صح صحيح الذي يفسد يعني كيفيتين، قد يجب الحج اكثر من مره لعارض. اما بالشرع فهو يجب مره واحده، لكن قد يعرض عارض يجعله واجبا اكثر من مره، مثل النذر بان يقول مثلا لله علي حجه. فالنذر هنا من اسباب الوجوب في العبادات والقرب المقصود. كذلك يجب الحج في حاله القضاء عند افساد التطوع، يعني هو بيتطور تطوع ايه؟ يحج حج تطوع، واضح؟ لكنه افسد حجه بالوضع مثلا وهو في حاله الحج مثلا، فهذه الحاله يجب عليه ان يجب في هذه الحاله ان يعيده وان يقضيها. طيب متى يحرم الحج؟ متى يحرم الحج؟ اذا كان بمال حرام، اذا كان المال حرام. متى يكره الحج؟ يكره؟ نعم. يكره؟ نعم، بلا اذن ممن يجب استئذانه. ان كان يجب عليه استئذان مثلا والديه يعني او احد الابوين المحتاجين الى خدمته، والاجداد والجدات كالابوين عند فقدهما، او كالدائن الغريم لمدين لا مال له يقضي به، وكالكفيل لصالح الدائن، فيكره خروجه بلا اذنهم، اي لاب والدائن، والكراهه عند الحنفيه كراهه تحريميه. وذكر المالكيه والشافعيه والحنفيه انهم مع صيام الحاج بمال حرام فإنه يصح الحج فرضا أو نفلا بالمال الحرام كالصلاة في الأرض المنصوبة، ويسقط عنه الفرض والنفل إذ لا منافاة بين الصحة ولا الزيادة، يصح الحج لكنه آثم. وخالف الحنابلة فلم يجيدوا الحج بالمال الحرام إذ لا تصح الصلاة عندهم في الأرض المنصوبة. لا يجب في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع، لأنه في العمر أكثر من حجة وعمرة بالشرع. لماذا نقول بالشرع؟ نحترز عن النفس الذي يكون عارض مثل النفس، وكذلك نحترز عن من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر، مش زي السيارة داخل طالع في مكة، لا، واحد بيدخل مكة لأجل حاجة لا تتكرر، ففي هذه الحالة عندما يكون يلزمه الإحرام فهذا أيضا يدخل تحت هذا للاحتراز. مما يعني نذكره ايضا ان الامام القرطبي رحمه الله تعالى قال وانكرت الملحده الحج فقالت ان فيه تجريد الثياب وذلك يخالف الحياه والسعي وهو يناقض الوقار ورمي الجمار لغير مرمى وذلك يضاد العقل، فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة إذ لم يعرفوا لها حكمة ولا علة، وجهلوا أنه ليس من شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود. ولهذا المعنى كان عليه السلام يقول في تلبيته لبيك حقا حقا تعبدا ورقا لبيك إله الحق، هذا إذا صح الدعاء. فقوله لبيك حقا حقا تعبدا ورقا يعني نبذل لك العبودية ونطيعك ونمتثل أمرك في أداء هذه المناسك وإن لم نعرف الحكمة منها، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه والله إني لا أعلم أنك حجر حجر أسود لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فيقول هنا وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، يقول لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قوله وهو واجب أي الحج والعمرة، أما وجوب الحج كما قلنا فبإجماع المسلمين بل هو ركن من أركان الإسلام المشار إليه في حديث بني الإسلام على خمس، وفرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا. وأما وجوب العمرة فالمذهب وجوبها، مذهب الحنبلي هو وجوب العمرة وثاقا للجديد من قولي الشافعي وقول في مذهب مالك وهو قول أكثر العلماء من الصحابات وغيرهم قاله في الفروع والبغوي وغيرهما، وتجب بالشروع فيها باتفاق أهل العلم، يعني العمرة تجب بالشروع فيها هذا محل اتفاق. لماذا الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فمن شرع في العمرة حتى لو كانت تطوعا يجب عليه إكمالها وإتمامها. نعم، والدليل قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وأجمعوا على أن العمرة مشروعة بأصل الإسلام وأن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج. نعم، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. طبعا ظاهر من الكلام هنا أنه يحتج بالآية على وجوب العمرة، يعتبر يعني الفريق الذي قال عن وجوب العمرة طبعا الحج فرعنا من أدلة فرضياته وأنه واجب العمر مرة، وهذا باتفاق العلماء، يعني هذه كلمة إجماع ما في شك فيها، هذا معلوم من الدين بالضرورة. أما وجوب العمرة فمحله خلاف، استدل من أوجب العمرة بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وسبب نزولها أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي، فنزلت وأتم الحج والعمرة لله والسائل قد أحرم، وإنما سأل كيف يصنع. وتقدم أنه قد انعقد الإجماع على وجوب إتمامها، قال ابن القيم وليس في الآية فرضها. يعني هنا يناقش ابن القيم الاستدلال نفسه، يناقش الاستدلال وأتم الحج والعمرة لله، يقول هنا هذه الآية لا تصلح دليلا لابتداء وجوب العمرة وإنما هي دليل على وجوب الإتمام على من دخل فيها، بمعنى أنه لو تطوع بعمرة وشرع فيها في هذه الحالة ما دام تلبت أفعال العمرة يجب عليه أن يتمها وإن كانت أصلا هي نافلة. واضح؟ فطبعا هذا واضح أن ابن القيم لا يوافق على الاستدلال في هذه الآية على وجوب العمرة، يقول ليس في الآية فرضها وإنما فيها إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضي وجوب الابتداء، وورد في فصلها أحاديث كثيرة. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ثم قال ذروني ما تركتكم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. يعني طبعا هذا دليل على فرضية الحج. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، رواه أحمد وابن ماجه في إسناد صحيح. فيعني وجه الله على الوجود هنا في هذا الحديث حديث أم المؤمنين قوله قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة عليهن. فمن أوجب نظر إلى صيغة عليهن لأن عليهن صيغة تقتضي الوجوب أو الإجابة. فإذا ثبت وجوب الحج والعمرة على النساء في الخبر فرجال أولى بثبوتها في حقهم. وللبخاري عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن يعني السفر، فقال حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي حديث عمر عند ابن خزيمة وعلي وتحج البيت وتعتمر. إذا هذه أدلة من قال بالوجوب وسنفصل الكلام فيها إن شاء الله. فقال الشافعي العمرة سنة. قال الشافعي مطلقا ولا نقيد بقيد؟ نعم أحسن. احنا حين تكلمنا آنفا عن المذاهب في حكم وجوب العمرة فقلنا ان ماذا الحنبلي هذا الى وجوب الايه العمرة وثاقا للشافعي في الجديد في القول الجديد. اما فهنا حينما نقول قال الشافعي العمرة سنة يعني في القديم قول القديم. قال الشافعي العمرة سنة لا نعلم احدا رخص في تركها. لا نعلم احدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت لأنها تطوع. وعنه سنة. وعنه عن من؟ الإمام أحمد. وعنه سنة وفاقا لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي. واختاره الشيخ وغيره شيخ الإسلام لحديث جابر مرفوعا سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا وأن تعتمر خير لك. رواه الترمذي وصححه. وقال وهو قول بعض أهل العلم قالوا العمرة ليست بواجبة ولأن الأصل عدم الوجوب والبراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ولا دليل يصلح لذلك مع اعتراض الأصل بالأحاديث. السبب الأصل هو البراءة وعدم الوجوب معترض بالأحاديث هي قضية عدم الوجوب. ويؤيد اختصاره تعالى على الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. واختصار الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بني الإسلام على خمس على الحج. وقال الذي قال لا أزيد عليهن ولا أنقص لئن صدق لا يدخلن الجنة. وحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولفظ التمام في الآية مشعر بأنه إنما يجب بعد الإحرام وليس واجبا ابتداء لا قبله يعني الخبر في سبب النزول. وأما أهل مكة فالقول بوجوبها عليهم ضعيف مخالف للسنة الثابتة وهو الأصح عند أحمد قاله الشيخ وغيره. لذلك سنتوقف قليلا عند بيان حكم العمرة وسوف حقيقة يعني في أحيان كثيرة نحاول أن نستفيد من مرجع يعتبر من أقوى وأعظم مراجع فقه الحج للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. فقد خصص العلامة الشنقيطي كتابه البديع أضواء البيان في توضيح القرآن بالقرآن يعني او في ايضاح القران للقران الجزء الخامس والسادس في تفسير سوره الحج اطاب جدا في مئات الصفحات في حكم احكام الحج. ثم قام مؤخرا فضيله الشيخ سعود بن ابراهيم الشريم امام المسجد الحرام بتجميع فقه الحج بصوره ملخصه لكنه لم يخرج عن كلام العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان. فطلب الاختصار لن نتناوله مباشرة من أضواء البيان لطوله جدا وإنما نأخذ خلاصته في بعض المسائل كما ذكر هنا الشيخ سعود الشريم في خالص الجمان. يتكلم هنا عن حكم العمرة يقول بالنسبة للعمرة طبعا في اللغة هي الزيارة ومنه قول الراجل لقد تم ابن معمر حين اعتمر مغزا بعيدا من بعيد وضبط. وقلنا هي في الشرع زيارة بيت الله للنسك المعروف المتركب من إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. يقول واعلم أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها ولا يجوز له قطعها وعدم إتمامها لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يعني بالنسبة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، هذا قول من الأقوال، أتموا الحج والعمرة لله، يعني إما أن المراد أداؤها بالإتيان بهما على من يذهب وجوب العمرة، أتموا الحج والعمرة لله، يعني إيه فاهم منها وجوب الحج ووجوب العمرة. طيب من لم يجب العمرة ماذا قال في الآية؟ قال المراد أتموا الحج والعمرة لله، يعني إيه المراد تمامها بعد الشروط. من شرع في عمرة أو بحج حتى لو كان تطوعا يجب عليه أن يتمه. هذا قرحه النووي وابن كثير. علي بن أبي طالب جماعة فسر الآية أتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أن تحرم بهما من دويرة أهلك، وروي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقاص، أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وهذا أيضا سنتعرض له بالتفصيل فيما بعد إن شاء الله. وقال سفيان الثوري إتمامهما أن تخرج قاصدا لهما لا للتجارة ولا لغير ذلك، مع أن التجارة هو بحث، لكن الأتم والأكمل أن يجرد النية للحج فقط، لا يقصد تجارة ولا غير ذلك. وقال عمر إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما من غير تمتع وقران، بمعنى أن يفرد كل سفر كل نسك بسفر خاص به، هذا أكمل على مذهب عمر كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيما بعد. فهذه اختلافات في تفسير الآية وأتموا الحج والعمرة لله، أحد هذه الأقاويل أو هذه التفاسير أن تجرد كل نسك بسفر مستقل، يعني سفر مستقل للعمر وسفر مستقل للحج بدون قران ولا تمتع، لأن القران والتمتع يجمع بين النسكين في سفر واحد، وهذا ما سنناقشه أيضا فيما بعد إن شاء الله تعالى. فيما يتعلق بحكم العمرة يقول الشنقيطي اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين. الأول قالوا إنها واجبة في العمر كالحج، يعني مرة واحدة في العمر، وممن قال بذلك الشافعي في الصحيح من مذهبه، وابن قال عمر وابن عباس وابن عمر وابن عمر وجابر وطاووس وعطاء وسعيد بن المسيب وجمع من التابعين وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. واستدلوا على ما ذهب إليه بأحاديث منها، أولا حديث أبي رزين العقيلي وهو أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، فقال حج عن أبيك واعتبر، رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. محل الدليل قوله واعتمر، لأنه صيغة أمر بالعمرة وهي تفيد الوجوب، وذكر غير واحد عن الإمام أحمد أنه قال لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح، حج عن أبيك واعتمر صيغة الأمر. طيب الفريق الذي لا يوجب العمرة أجاب عن هذا بأن صيغة الأمر هنا واعتمر وإرادة أن صيغة الأمر واردة بعد سؤال أبي رزين، أن الصيغة هنا لما جاءت بسياق جواب على سؤال، يعني قلنا وإن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن، فقال حج عن أبيك واعتمر. وقد قرر جماعة من أهل الأصول أن صيغة الأمر الواردة بعد المنع أو بعد السؤال إنما تقتضي الجواز للوجوب، تقتضي الجواز والوجوب، إذا لم تكن السياق جاية بعد منع واضح أو بعد سؤال فتقتضي فقط الجواز وليس الوجوب، لأن وقوعها في جواب السؤال عن الجواز دليل صارف عن الوجوب إلى الجواز، والخلاف في هذه المسألة معروف. تابع عن الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، بناء على أن المراد بإتمامهما في الآية ابتداء فعلها على الوجه الأكمل لا إتمامها بعد الشروع. أتموا الحج والعمرة لله، يعني ابتدئوا أداء الحج والعمرة على الوجه الأكمل. وأجيب عن هذا بأن المراد مش الابتداء على الوجه الأكمل، لا المراد وجوب الإتمام بعد الشروع. ثالثا استدلوا بما جاء في بعض روايات الحديث سؤال جبريل عليه السلام، حديث مشهور قال وأن تحج وتعتمر، في بعض الروايات مسألة من الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى قوله وأن تحج وتعتمر، هذه في إحدى الروايات، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني، وقال الدارقطني وهذا إسناد ثابت صحيح. أجيب عن هذا بجوابين، يعني بزيادة أن تحج وتعتمر زيادة له العمرة. الجواب الأول أن الروايات الثابتة في مسلم وغيره ليس فيها ذكر العمرة، رواية الأصح استخدمها في مسلم وغيره ليس فيها ذكر العمر وهي صح. هل يمكن جواب عن هذا؟ عايزين الصلاحات الاصوليه زياده الثقه. ان هذه الزياده ايه؟ زياده الثقه مش تعارض، ده صحيح وده صحيح. فكون الثقه فزياده العدل او زياده العدل الثقه مقبوله فما لا تتعارض. هذا هو الجواب الاول. الجواب الثاني ما ذكره الشوكاني بقوله: فان قيل ان وقوع العمره في جواب من سال عن الاسلام يدل على الوجوب، لانه قال ما الاسلام؟ فقال كذا وكذا وانت حجه وتعتمد. فما دام السؤال عن الاسلام فهذا يدل على الوجوب، فيقال ليس كل امر من الاسلام واجبا. والدليل على ذلك حديث شعب الاسلام والايمان، فانه اشتمل على امور ليست بواجبه بالاجماع. وهذا له وجه من النظر. فهذا فيما يتعلق بالرد على روايه وانت حجه وتعتمد. رابعا حديث عائشه رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء الجهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمره. رواه احمد وابن ماجه وقال المجد واسناده صحيح. اجيب عنه بان ربط عليهن ليست صريحه في الوجوب، فقد تطلق على ما هو سنه مؤكده. قلت يعني يقول الشيخ الشريم: ومما يؤيد هذا الجواب ان الجهاد ليس فرض عين مطلقا، بل هو فرض كفايه ويتعين في امور ذكر اهل العلم. فكان هو نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، والحج والعمره. فهل الحج الجهاد والقتال واجب على الرجال في كل الاحوال مطلقا؟ لا، هو حكم ايه؟ فرض كفايه وليس فرض عينه. نعم. فاذا كان صيغه عليهن محتمله لاراده الوجوب والسنه المؤكده لزم طلب الدليل بامر خارج، وقد دل دليل خارج على وجوب الحج، ولم يدل دليل خارج يجب الرجوع اليه على وجوب العمره. هذا فيما يتعلق بأدلة القول الأول هو القول بالوجوب العمرة والجواب عنها. القول الثاني قالوا إنها سنة في العمر مرة واحدة ليست بواجبة. وممن قال بذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور والنخعي. استدلوا بأدلة منها ما رواه أحمد والترمذي وصححه البيهقي وغيره. أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك، وفي رواية أولى لك. أجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وتصحيح الترمذي له مردود، لأن فيه الحجاج بن عطاء، وأكثر أهل الحديث على تضعيفه. وقال النووي: ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه، فإنه اتفق الكفار على تضعيفه. ثانيا روى الدارقطني بنحو حديث جابر عن ابي هريره، والجواب ان ايضا اسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر. ثالثا ما رواه ابن ماجه وايضا اسناده ضعيف من حديث طلحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج جهاد والعمره تطوع. واجيب عنه بان اسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ايضا لا يصح من ذلك شيء. وقال الشافعي: ليس في العمره شيء ثاني. بعدما عرض الشنقيطي رحمه الله ادله الفريقين قال: الذي يظهر لي ان ما احتج به كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره، فيجب الترجيح بينهما. والذي يظهر بمقتضى الصناعات الاصولية ترجيح ادلة الوجوب على ادلة عدم الوجوب، وذلك من ثلاثة اوجه. الاول ان جمهور الاصوليين يرجحون الخبر الناقل عن البراءة الاصلية على الخبر المبقي عليها، يعني هذا مسلك من مسالك الايه؟ الترجيح عند التعارض. واضح؟ يرجح الخبر النقل عن البراءة، فهو النقل عن البراءة هو ايه؟ الذي يوجب العمرة. على الخبر المبقي عليها، يعني الذي يقول بعدم الوجوب. الثاني أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدمه، ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب. احتياط للتكليف الشرعي. الثالث أنك إن عملت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بها، ولو مشيت على أنها غير واجبة فلم تؤديها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا بواجب على قول جمع كثير من العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والعلم عند الله. ف يذكر فروعا متعلقة بمسألة العمرة. الأول يقول: اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن جميع السنة وقت للعمرة إلا أيام التشريق، فلا تبتغي العمرة فيها حتى تغرب شمس اليوم الرابع عشر، على ما قاله جمع من أهل العلم. الفرع الثاني: اعلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة، عمرة في رمضان تعدل حجة. في بعض روايات الحديث الصحيح تعدل حجة معي، حجة معي. الشيخ الإسلام تبين له كلام في الحديث على هذا الحديث لا يأتى من إراده من باب معرفة الشيء، يعني أنه قال يعني كلاما في شيء من العجب يعني أو الغرابة، يقول إن قول النبي عليه السلام عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يقول إنه خاص المرأة التي سألته، لأن هذه المرأة أرادت الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعذر ذلك عليها، لم تستطع أن تحج معه وقد حرصت على ذلك، فقال لها النبي عليه السلام إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي، يعني كأن هذا جواب خاص بهذه المرأة، يعني أن هذا الجواب تناله إيه هذه المرأة بالذات لأنها سألته. إلى أن قال شيخ الإسلام: ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال أن عمرة الواحد منا من الميقات أو من مكة تعدل حجة معه. إلى أن قال شيخ الإسلام: والواحد منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج معه صلى الله عليه وسلم، فكيف بعمرة؟ وغاية ما يفصله الحديث أن تكون عمرة أحدنا في رمضان من الميقات بمنزلة حجة إلى آخره. على الأحوال هذه المسألة يمكن الرجوع إليها في مجموعة الفتاوى الجزء السادس والعشرين صفحة 293، الجزء السادس والعشرين 293 في مجموعة الفتاوى. وهذا القول الذي ذهب إليه شيخ الإسلام أشار إليه ابن الدين، حيث أشار أن الحديث المذكور يحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة، وقد قال به بعض المتقدمين، قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. انتهى. بل قد وقع عند أبي داود عن المرأة نفسها أنها كانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فما أدري ألي خاصة، وهذا نقله عنها الحافظ في فتح الجزء الرابع صفحة 441. أي نعم. الفرع الثالث: اعلم أن التحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب بعد الهجرة قطعا، وأنه لم يعتمر بعد الهجرة إلا أربع عمر. مشتهر عندنا عمرة رجب، مسؤول عمرة رجب، يعني طبعا هي عمرة رجب تكون مشروعة كأي وقت، لكن بعض الناس تظن انها ايه ان هذا ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمجرد تصحيح المعلومة الرسول عليه السلام لم يعتمر في رجب، لم يعتمر في رجب بعد الهجرة قطعا، ولم يعتمر بعد الهجرة الا اربع عمر، الاولى عمرة الحديبية في ذي القعدة من عام 60 وصدر المشركون، فأراد أن يعتمد سنة 6 هجرية وصدر المشركون وتعرفون القصة. العمرة الثانية عمرة القضاء في ذي القعدة عام 70، وهي التي وقع عليها صلح الحديبية، عمرة القضاء. الثالثة عمرة الجعرانة. طبعا يعني عمرة الحديبية هي الأولى دي اعتبرناها عمرة مع انها لم تكتمل، صح؟ هل الصحابة اعتمر او الرسول اعتمر في هذه السنة؟ لا، لكن ايه؟ سميت عمرة وعدت العمرة لثبوت الاجر بها لا لانها قد كملت بالفعل، لثبوت الاجر بها لا لانها قد كملت بالفعل. ثاني عمرة القضاء في ذي القعدة عام 70، وهي التي وقع عليها صلح الحديبية، اتفق على انك تحج من قابل او تعتمر من قابل. الثالثة عمرة الجعرانة، عمرة الجعرانة في ذي القعدة من عام 8 بعد فتح مكة في رمضان عام 8. الرابعة العمرة التي قرنها مع حجة الوداع، هذا هو التحقيق والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا فيما يتعلق ب يعني ب حكم العمرة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك.